الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث بفضل الله عز وجل من مجالس شرح رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه ورحمه الله، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. وقد ذكرنا غربة المسلمين الأوائل عندما كان الإسلام قليلا، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فذكرنا أنهم في بداية الإسلام كان المسلمون يتعرضون لحملات تعذيبية من المشركين، فاضطروا إلى أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين، وأن يهاجروا إلى المدينة بعد ذلك، فكانوا قلة في وسط المشركين. ثم بعد ذلك عز الإسلام وساد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام بحركة الجهاد، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع للإسلام ركائز وأسس استطاع بها المسلمون أن يفتحوا الدنيا برمتها. واستمر الإسلام في قوته وعزته في زمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفتحت الفتوحات، ووطد المسلمون ملكهم في أماكن كثيرة من هذه الأرض. ثم بعد ذلك، بعد موت عمر رضي الله عنه، وكان عمر هو الباب الذي يحجز الفتن عن المسلمين، فبعد أن قتل رضي الله عنه دخلت الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات على المسلمين، فكان الأمر جللا وكان أمرا صعبا، فانقسم المسلمون إلى طوائف وأحزاب وفرق، وصل أن كفر بعضهم بعضا كما ذكر ابن رجب رحمة الله عليه. فالشاهد أن المسلمين في هذا الزمان عاشوا أيضا غربة حقيقية، اللي هي الغربة الثانية. هذه الغربة لأن المسلمين الذين يلتزمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في وسط أهل البدع وفي وسط الفرق التي ظهرت وفي وسط من يحاربون من أجل الملك كانوا قلة يشعرون بالغربة. واليوم في دنيا الناس يشعر المؤمنون بغربة شديدة أيضا، المسلمون الذين يلتزمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا تجد الشاب الذي في الجامعة، الجامعة أرض واسعة فيها مختلف الفئات ومختلف التيارات، فيدخل الشاب الملتزم إلى الجامعة وهو متسنن يحافظ على الفرائض وعلى النوافل، معه مصحفه، يتسوق، قد التزم بكثير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يحاول أن يبتعد عن الحرام، فيدخل ليجد انفلاتا واضحا، يجد المتبرجات والسافرات، يجد من يتخذون الأخدان، يجد الصداقة بين الرجال والنساء، ويجد شهوات كثيرة جدا، وفي الوقت نفسه يجد شبهات موجودة ومنشورة في الجامعة، فيجد التيارات العلمانية والإلحادية وغير هذه التيارات التي تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيشعر بغربة شديدة ويشعر بوحشة شديدة، لأنه يشعر بأنه يحاول أن يطيع الله عز وجل في وسط مخالفات شديدة. هذه الغربة التي يعيشها الشاب، فإذا لم يتسم ولم يتصف بصفات أهل الغربة وقع فيما وقع فيه غيره. لكن تجد هناك من يثبت ويصمد حتى يستطيع أن يقوم بأمر الله عز وجل. هناك أيضا الأخوات مثلا، وقد لبسنا النقابة والحجاب، فيجدنا محاربة شديدة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فحتى تصدر القرارات بمنع الأخوات من لبس النقاب، فتجد الأخت وهي مقبلة على الامتحانات أن هي ممنوعة من الامتحان إلا أن تدع نقابها ولا تلبسه، فهذا ضغط شديد عليها يوقعها في غربة شديدة. فماذا يحدث؟ فالأخوات بعضهن ما استطعنا أن يقاومن هذا الأمر، لكن بعضهن يقاومن ذلك بشدة وبقوة، حتى ولو اضطررنا إلى أن يتركنا يعني دراستهن. لكن بعض الأخوات احتلنا على ذلك وارتدينا اللي هي الكمامة حتى يعني ينفذنا القرار دون أن يظهر شيء كثير من وجوههن، وهذا يعني من المقاومة التي لابد أن يقوم بها أهل الإيمان وأهل الغربة في زمان المخالفة، إنه لا يستسلم لأي شيء يبعده عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالسهولة التي يفعلها الكثيرون. أيضا تجد الموظف مثلا الذي في وسط عمله يجد زملائه يتقاضون الرشوة، يعني لا يعملون العمل إلا بعد أن تقدم لهم الرشوة، فيجد أن هو يعني يبتعد عن ذلك مخافة أن يقع في لعنة النبي صلى الله عليه وسلم ولعنة الله عز وجل، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، فهو يعلم هذه النصوص جيدا، يلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيجد نفسه هو الذي يخالف جماهير زملائه، فيقع في غربة شديدة، لأنهم يعني ينظرون إليه نظرا حادا، كيف أنك تخالفنا وكلنا يأخذ ذلك، ويعني ينظرون إليه هذه النظرة، بل ويحاربونه، فيشعر بالغربة الشديدة. وأيضا يجد أن مرتبه لا يكفيه، فهو عنده ضغط الحياة الشديدة الغلاء، وهو يريد أن ينفق على أبنائه، وأبنائه يريدون أن يعني يأخذوا أموالا حتى ينفقوها في الجامعة وفي الملابس وغير ذلك، فيجد ضغطا عظيما، ويجد عقبة شديدة أمام التزامه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وبشرع الله عز وجل كله، فيشعر بالغربة الشديدة. إذا ما قاوم ذلك وامتنع عن معصية الله عز وجل يشعر بالغربة الشديدة، فيجد نفسه منبوذا مقهورا. لكن إذا استطاع أن يعبر هذا الوقت وهذه المرحلة يشعر بعد ذلك بلذة شديدة، والله عز وجل يؤتيه حلاوة الإيمان، بل ويوسع عليه بعد ذلك، وهذا من عاقبة الطاعة كما سنذكر إن شاء الله عز وجل. إذن الغربة لا زالت موجودة إلى أن يأذن الله عز وجل بأن يسود الإسلام ويسود الشرع وأن تسود سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فابن رجب رحمة الله عليه يقول: وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد الناس. يبقى ذكر بعض الروايات التي ذكرت في حديث بدأ الإسلام غريبا، وقلنا أن هذا الحديث لا يصح منه إلا روايتان مذكورتان في صحيح مسلم رحمة الله عليه، أما الروايات الأخرى فهذه الروايات يعني سائرها ضعيفة. فمن هذه الروايات يصلحون إذا فسد الناس، طبعا هي رواية ضعيفة أو زيادة ضعيفة، لكن لها فائدة، يعني إذا كانت الأحاديث الضعيفة لها فوائد، فمن فوائدها أنها تفسر الأحاديث الصحيحة، ويستخدمها العلماء كثيرا في شروحهم للأحاديث الصحيحة. يصلحون إذا فسد الناس، فهنا شيء في غاية الأهمية، أن الغريب الذي يشعر بالغربة لابد أن يعلم أنه لابد مع كونه صالحا أن يكون مصلحا، كما قال الله عز وجل: إنا لا نضيع أجر المصلحين. فلا بد أن لا يكتفي بكونه صالحا ويقول أنا يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بل لا بد أن يحاول أن يصلح غيره من الناس، يكلم زملائه في العمل أن هذا الذي تأخذونه رشوة محرمة توجب اللعنة لصاحبها، تكلم هي زميلاتها وصاحباتها في الجامعة أنهن لا بد أن يلتزمن بالحجاب الشرعي وبالنقاب وغير ذلك، ففيه فوائد كثيرة في الدنيا والآخرة، تحفظ المرأة نفسها من ينظر إليها نظر الحرام، وتحفظ نفسها من نار الله عز وجل، إذ تقوم بأمر الله عز وجل في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلابد أن يصلح الغريب ما أفسده الناس. وفي الرواية الأخرى قال: وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة. ما أفسد الناس من السنة، إذا أفسد الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقلبوا الأمور وجعلوا السنة بدعة والبدعة سنة، فليقم بأمر الله عز وجل وليدفع الشبهات عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليدافع عن السنة النبوية ويبتعد عن هذه الأمور التي يعني يدعو الناس إليها علماء السوء، يبين الأمر ولا يكتم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن. فإذا وقعت الفتنة وجدت أن أكثر الناس يلتبسون بها، أكثر الناس يحرصون على الفتن، فتن الشبهات والشهوات. يعني تجد أن بعض المسلمين ممن لا يتعلمون الدين كما ينبغي أن يتعلم، أو ممن لا دراية لهم بأمور الدين، ممكن هو يجلس ليشاهد البرامج التي تطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنت يعني ما عندكش الدراية الكافية بهذا الأمر، فكيف تجلس أمام هذه البرامج؟ فقد تدخل شبهة من الشبهات التي يعرضها هؤلاء العلمانيون المنافقون تدخل في قلبك، فكيف تجد لها خلاصا بعد ذلك؟ إذا كنت ممن لا يعلم فلا تجلس أمام هؤلاء. أما المؤمن الذي عنده علم فيجلس حتى يعلم ما يقول هؤلاء فيرده ويدفعه عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلابد أن لا يتعرض أحد للفتن، لا سيما فتن الشبهات، أيضا فتن الشهوات. المؤمن يبتعد عن فتنة الشهوات، إذا وجد نفسه سيقع في فتنة الشهوات فليبتعد عنها، وإن ضاع منه نصيب من الدنيا، حتى لو ضاع منه بعض الأمور المصلحية في الدنيا يبتعد عن الشهوات حتى لا يقع فيما حرم الله عز وجل. قال: وهم النزاع من القبائل. نفس المعنى، القبائل ممكن كلها تخالف أمر الله عز وجل، فهذا ينزع من قبيلته وعشيرته، يعني يبتعد عنهم وينزع نفسه منهم حتى يلتزم بالسنة النبوية وحتى يعمل بمقتضى الإيمان. فهؤلاء هم الغرباء كما قال ابن رجب رحمة الله عليه. قال: لأنهم قلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد. يعني تلاقي في بعض القبائل، في بعض العائلات، ما تلاقيش غير واحد أو اثنين بالكثير، يعني الذين يلتزمون ويتسننون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتجدهم غرباء. يعني مثلا واحد في عائلته، وهذا يقع في الريف كثيرا، ومعروف الأفراح في الريف وفي العائلات يعني بيكون فيها مخالفات شرعية بالجملة. بعضهم يحضر المخدرات ويوزعها على الجماعة اللي هم حضروا الفرح اللي بيسموه المعازيم، وقد يعني إذا كان لهم مال يحضرون بقى المطربين والراقصات والكلام ده كله. فهو رجل ملتزم، قد يكون أخوه هو الذي يتزوج، فالناس يعيبون عليه. يقع بين أمرين: إما أن يحضر ويلابس المعصية فيقع في غضب الله عز وجل، وإما أن يبتعد فيعيب الناس عليه أنه كيف لا يحضر فرح أخيه، وكيف لا يكون في أول يعني من يستقبلون الناس، وأول من يوزعون المخدرات، وأول من يقدمون المطربين والكلام ده كله، ويدعو الناس إلى ذلك. طبعا إذا فعل ذلك وقع في غضب الله عز وجل، وإذا لم يفعل وقع في غضب الناس. فالمؤمن الذي يرضى بغضب الناس حتى يتجنب غضب الله عز وجل هو يشعر بالغربة الحقيقية، وتجد الناس يعيبونه. لك عز وجل ينطق الناس بمدحه والثناء عليه إذا صبر المؤمن. فالغربة هي مرحلة وقتية، مرحلة وقتية تمر على الأفراد وعلى الأمة، بعد ذلك الله عز وجل ييسر الأمور، لكن لمن صبر على أمر الله عز وجل. يقول: وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد كما كان الداخلون في الإسلام في أول الأمر كذلك. وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث. هنا طريقة ابن رجب، طريقة ابن رجب رحمة الله عليه، أنه يفسر هذا الحديث: بدأ الإسلام غريبا، ويضع له الشرح والتفسير، لكن بعد أن يتكلم، وهذه طريقة العلماء الربانيين الملتزمين بالكتاب والسنة وبمنهج الأسلاف رضي الله عنهم، هو يتكلم بالكتاب والسنة ويشفع ذلك بأقوال العلماء من السلف رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنه يقع الإنسان في مخالفات عقائدية ومخالفات فقهية ومخالفات حديثية في شتى مناحي العلوم الشرعية إذا لم يلتزم بمنهج الذين وضعوا قواعد وأسس هذا العلم. يعني مثلا في علم الحديث لمن يتابعون معنا دروس المصطلح والحديث، في علم الحديث كيف يتسنى لرجل متأخر أن يصحح حديثا أجمع الأولون على ضعفه أو قالوا بنكارته؟ هذا طبعا يدل على أنه خالفهم وأنه لا يستقيم له أن يحكم بصحة الحديث، فالأسلاف الأولون أكثر علما وأكثر جمعا للطرق ومعرفة بالعلل من غيرهم من المتأخرين، فالأخذ بتصحيح المتقدمين هو الأولى. في أمور الفقه كيف يتسنى لفقيه أن يستنبط حكما فقهيا شرعيا وقد خالفه فيه الفقهاء الأولون وليس هناك من المذاهب من يقول به، فيقع إما في بدعة أو في مخالفة عظيمة. نفس الأمر في العقائد، كيف يتسنى لرجل أن يعتقد أمرا من أمور العقيدة ولم يقل بها أحد من الأئمة المتبوعين الذين أخذوا عقائدهم من الصحابة والسلف رضي الله عنهم؟ عشان كده بتظهر الفرق. المعتزلة مثلا كانوا يأخذون من القرآن، يعني ما فيش حد يقول لك احنا ما بناخدش من القرآن، لكن المعتزلة لما قالوا ان القرآن مخلوق، ما هو قالوا القرآن مخلوق استدلوا ببعض الآيات في القرآن، والذي أوقعهم في البدع أنهم أعملوا عقولهم ولم يعملوا الأحاديث ولم يعملوا أقوال الصحابة وأقوال الأئمة المرضيين من التابعين وأتباع التابعين وغيرهم. فلذلك الإنسان لابد إذا ما أراد أن يسير على منهج قويم صحيح أن يعمل بالقرآن والسنة وأقوال السلف. لكن هنا أيضا تقع مخالفة لبعض من ينتسبون لمنهج السلف، يقول أنا سلفي ويعمل بالقرآن وبالسنة ويقول أنا على منهج السلف، وهو يخالف السلف ويخالف السلف، كأن يأتي على حديث من الأحاديث هذا الحديث يضعفه، لكن قال بمقتضى جماهير السلف، جماهير السلف، لأن المسألة الاستدلال في الأحكام الشرعية ليس بالسنة فقط إنما بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة، وهناك يعني القياس، هناك أشياء كثيرة جدا، فيأتي على الحديث هو يضعفه ويقود مقتضى جماهير السلف فيفتي بما يخالف ما يقوله أصحاب المذاهب المتبوعة والأئمة المرضيين، فهذا يقع في مخالفة لمنهج السلف. أو إنه يأتي على حديث صحيح فيفهم منه ما لم يفهمه غيره من السلف، بل وقد يرد على الصحابة رضي الله عنهم ويقول مثلا إن الصحابة فعلوا ذلك لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال بخلاف ذلك. أنت عايز تفهمني يعني أنت إن الصحابة خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام وأنت الذي توافقه؟ فلابد أن تعلم أنك لابد أن تسير بالكتاب والسنة على حسب وفي ضوء ما فهمه الصحابة والتابعون والأئمة المرضيون. لذلك نوصي الإخوة بأن يكون في مذهب فقهي أنت تتبعه، مذهب فقهي أنت تتبعه، حتى إذا خرجت من مرحلة التقليد استطعت أن ترجح بين الأقوال في المذهب، وغير هذا تترقى في مدارج العلم، لكن ما بقاش أنت يعني مجرد اتعلمت كتاب أو كتابين وحفظت يعني بعض الأحاديث فتعمل بها وأنت لم تتدرج، لأن مسألة الاجتهاد والترجيح دي محتاجة يعني من يكون له دربة فقهية واسعة عالجها عبر الزمان، فدي مسألة في غاية الأهمية حتى لا تقع في بدعة أو تخالف منهج السلف رضي الله عنه وأنت تدعي أنك على منهج السلف. شوف ابن رجب رحمة الله عليه يؤيد ما ذكره بأقوال السلف حتى يؤسس لنا هذا المنهج. قال الأوزعي في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. ما تلاقيش واحد متسنن من أهل السنة إلا إيه واحد أو اثنين بالكثير. قال: ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة. عشان كده السنة توصف بالغربة كثيرا في كلام السلف، الغربة يعني القلة، ووصف أهلها بالقلة. فكان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا، يعني ترفقوا رحمكم الله، وارفقوا بعضكم ببعض، ليرفق بعضكم ببعض، ولتكونوا يدا واحدة، ولا يكون الغرباء بينهم مشاحنات، ولا يكون الغرباء بينهم منازعات، إنما أنتم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. هو كده أهل السنة في هذا الزمن تحديدا، يعني كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. فكيف يحدث بينكم منازعات ومشاحنات ويخاصم بعضكم بعضا؟ لابد لأهل السنة من الغرباء أن يساعد بعضهم بعضا على نشر العلم وعلى نشر الدعوة، وأن يتحابوا في ذات الله عز وجل، وأن يترفق بعضهم ببعض. قال: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس. هذه صفة الغرباء دائما، كما قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إذن الغرباء قلة، فلابد أن يعملوا بهذا. في المجلس القادم إن شاء الله عز وجل نستوفي باقي كلام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.